ولا شك أن خروج من النار لمن يستحقها، عدم دخول النار من يستحقها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يرجى للمسلم الذي يعمل خيرا أن يجعل الله عواقب عمله إلى خير، والعبد عليه أن يغتنم كل عمل صالح يعمله، فإن لم يضب ذلك العمل ظفر بعمل آخر، ويوم القيامة يجازي الله العباد على قدر أعمالهم، الله أعلم بنياتهم وسرائرهم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا. فهل الورود المقصود في هذه الآية يشمل جميع الخلائق من إنس وجن؟ الآية عامة أن الخلائق سيجدون النار، أي سيمضون على الصراط الذي هو علامة جهنم، فينجي الله المؤمن العبور ويهلك غيرهم بالسقوط في النار. نشكر لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجزاء الله خيرا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.